السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال المؤلف رحمه الله الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف عليه رحمة الله قد عقد هذا الباب الرابع لبيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف، وهذا يعني أن خلافا واقعا لا شك فيه، أن خلافا واقع بين السلف والخلف في باب الصفات، أن خلافا واقع بين السلف والخلف في باب الصفات، وهذا من جملة المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير في هذه الأمة مع الأسف الشديد. ولو أن الناس التزموا في أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا النزاع والتفرق، ولكن هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا. مذهب السلف فيما نحن بصدده من باب الصفات هو الحق الذي لا مرية فيه، وبالتالي فإنه واجب الاتباع، وعلى كل من نصح نفسه وأراد النجاة لها أن يلزم منهج السلف. وعلماء أهل السنة مطبقون على وجوب لزوم منهج السلف الصالح في باب الصفات وفي غيره، هذا أمر قطعي لا شك فيه. وانظر ما شئت من كتب الاعتقاد ووصايا السلف في الكتب المطولة وفي الكتب المختصرة، تجد التنصيص على لزوم اتباع منهج السلف. وسبب ذلك أولا أنهم أعلم من غيرهم بالكتاب والسنة. السلف يا رعاكم الله هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين جاء الثناء عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم أعرفوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعاني الكتاب والسنة ممن بعدهم، فإذا كانوا كذلك كان لزوم منهجهم هو الخيار المحتم والشيء اللازم الذي لا ينبغي التردد فيه. والأمر الثاني أنهم أعلم من غيرهم بلغة العرب، فإنهم كانوا أهل اللسان سليقة، ولا شك أن الجهل بلغة العرب من أسباب فشو البدع، كما نبه على هذا الشافعي وغيره من أهل العلم. والأمر الثالث أنهم أعظم تقوى وأصلح قلوبا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا أبر الأمة قلوبا. فلا شك أن سلامة الصدور وصلاح القلوب من أسباب التوفيق، ولذا كان لزوم منهج هؤلاء الأسلاف الخيار شيئا محتما لكل من أراد النجاة. ولاحظ يا رعاك الله أننا حينما نقول إنه يلزم اتباع منهج السلف ويلزم الأخذ بمذهب السلف، فإن هذه الجملة تشمل على وجه التفصيل 4 أمور، انتبه لها. بعض الناس يقول ما المقصود وما المقصود بالأخذ بمنهج السلف ولزوم مذهب السلف؟ الجواب أن هذا يشمل 4 أشياء. أولا متابعتهم في القواعد الضابطة لتنزيل النصوص على الوقائع واستنباط الأحكام منها، القواعد والضوابط التي مضى عليها السلف والتي كانوا يعتمدونها في فهم هذه الأدلة وتنزيلها على مواضعها، هذه لا بد من لزوم منهج السلف فيها ولا بد من مجانبة مذهب مخالفيهم. فما هو منهجهم في مسألة أخبار الآحاد؟ هل كانوا يقبلونها أم لا؟ ما منهجهم إذا ظن تعارض بين العقل والنقل؟ ما منهجهم في الأوامر إذا جاءت على أي شيء يحملونها؟ كيف يصنعون عند ظن التعارض بين الأدلة؟ وهلم جرة. إذن هذه القواعد الكلية والضوابط العامة في فهم الأدلة لا بد من متابعة منهج السلف فيها، نمضي فيها على ما مضوا ونسير فيها على ما ساروا. الأمر الثاني موافقتهم في فهمهم للنصوص التفصيلية، موافقتهم في فهمهم للنصوص التفصيلية. فإذا جاء عن السلف رحمهم الله توجيه وتفسير أو حمل لآية أو حديث على معنى، فإن هذا الذي يتعين على المتأخرين أن يسلكوه، فإن هؤلاء السلف أفهموا منا بكتاب الله وأعلموا منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا بمواضع التنزيل، بالتالي ففهمهم خير من فهمنا. فإذا فهموا مثلا من قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إذا كانوا فهموا من هذا حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وليس أن هذا يشمل أيضا إتيانه بعد موته. إذا فهموا أن هذا خاص بحال الحياة فواجب علينا أن نقول بذلك، لا أن نقول كما قال بعض المتأخرين من أهل الضلال إن هذا يشمل مجيئه صلى الله عليه وسلم في قبره بعد وفاته وسؤاله الشفاعة. لا شك أن هذا ضلال مبين. أكانت الأمة مضيعة للحق؟ لا تفهموا هذه الآية حتى جاء هؤلاء المتأخرون؟ أين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين التابعون وأتباعهم وهم أحرص الناس على نيل مغفرة الله؟ أين هم عن الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله أن يستغفر الله لهم؟ ما كان منهم هذا البتة. إذن أي شيء فهموا من هذه الآية؟ نعم، أن هذه الآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنزل على حاله بعد الوفاة، وقس على هذا نصوصا كثيرة. الأمر الثالث الذي يشمله قولنا وجوب لزوم مذهب السلف والأخذ بمنهاجهم متابعتهم وموافقتهم فيما أجمعوا عليه. إذا أجمعوا على شيء لم يكن لمن بعدهم أن يخالفوه، إجماعهم حجة، رحمهم الله ورضي الله عنهم. فإذا أجمعوا على شيء فإنه يلزمنا معشر المتأخرين أن نوافقهم على هذا الإجماع ولا نشذ عنه. الأمر الرابع السكوت عما سكتوا عنه. السكوت عما سكتوا عنه. فإذا كنا قد وجدنا السلف الصالح رحمهم الله لم يطرقوا الكلام في مسألة معينة ولم يتعرضوا لها أصلا وإنما أعرضوا عنها، فإن الذي ينبغي على المتأخرين أن يسلكوا هذا المسلك أيضا وأن يكفوا عما كف عنهم السلف، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وهذا يشمل مسائل كثيرة في باب الاعتقاد وفي غيرها، في مسائل الصفات، في مسائل القدر، في مسائل الإيمان، في مسائل اليوم الآخر، في غيرها من مسائل الاعتقاد وفي غيرها من مسائل الدين أيضا، نجد أنهم كفوا وما تعرضوا للبحث في جملة من المسائل مع وجود المقتضي لذلك وزوال المانع. إذا سكتوا عن ذلك سكتنا وما بحثنا في شيء كفينا مؤنة البحث فيه، حينما سكت المتقدمون من السلف عليهم رحمة الله. إذن هذه يا إخوتاه كلمات تجمع لك شتات القول في هذه المسألة المهمة التي نحن أحوج ما نكون إلى حسن تأملها وتدبرها في هذا الزمن، فإن لزوم منهج السلف مع الأسف الشديد أضحى شيئا غريبا في هذا الزمان. اللهم إلا من ثلة ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للزوم منهج السلف الصالح، وإلا فأغلب الناس في إعراض مع الأسف الشديد، اعتاضوا عن مذهب السلف بمذاهب مخالفة. ومن أراد نجاة نفسه كما أسلفت ونصح لها فإنه يعلم أين اللبن الصريح من الرغوة التي لا فائدة فيها، ويعلم الفرق بين الذهب الخالص وبين الزيف الذي لا قيمة له، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. الأول، بين المؤلف ما هو مذهب السلف فيما مضى، وأن مذهبهم في الإثبات هو كذا، وأن مذهبهم في النفي هو كذا، وأن مذهبهم فيما لم يرد إثباته أو نفيه من الألفاظ المجملة هو كذا. الآن ذاك المذهب يريد أن يبين أنه هو الحق، وأن ما عداه من مذاهب المخالفين المختلفة المضطربة أنه قول باطل. نعم. قال رحمه الله: الأول، أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة، مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته، ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني، أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. نعم. إذا كان ما دلت عليه ظواهر الكتاب والسنة في باب الصفات تفيد التشبيه كما يزعم المبتدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وحدث أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بأحاديثه المتعلقة بالصفات دون أن يبين أن ظاهرها يفيد الضلال والتشبيه كما زعم أولئك. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يبلغون هذه الآيات والأحاديث إلى التابعين دون أن يخبروهم أن لها محملا على خلاف ظاهرها وأنه لا يجوز أن تحمل على ظاهرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه الرحمن على العرش استوى وما في معناها مرات ومرات، وهكذا يتلو عليهم الآيات التي فيها إثبات المحبة والآيات التي فيها إثبات الغضب والآيات التي فيها إثبات البغض والآيات التي فيها إثبات اليد والآيات التي فيها إثبات الوجه إلى غير ذلك من الآيات، بل إنه يحدث أصحابه رضي الله عنهم بأحاديث فيها ما هو متعلق بالصفات كثيرا. كم مرة حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث النزول؟ أحاديث النزول متواترة رواها أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مثل هذا في ما أخبر به من إثبات الضحك لله عز وجل ومن إثبات الأصابع لله عز وجل، وفي نصوص كثيرة من الصفات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها أصحابه، ولا مرة واحدة كان يقول لهم انتبهوا هذه النصوص لها ظاهر، إذا أخذتم بهذا الظاهر واعتقدتموه ضللتم، لأن هذا الظاهر يفيد التشبيه، إنما لهذه النصوص تأويلا يخالف ظاهرها يجب الحمل عليه. أحاديث الصفات بالمئات بل بالآلاف هي وآيات الصفات، ولا مرة واحدة يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الصحابة رضي الله عنهم فيبلغون القرآن ويبلغون هذه الأحاديث، يقولون حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيت وكيت، والتابعون يستمعون، ولا مرة واحدة من صحابي واحد من صحابة يبلغون الآلاف، ولا مرة واحدة كان إذا حدث أحدهم بهذه الأحاديث يقول لهم انتبهوا يا معشر التابعين، إياكم ثم إياكم أن تحملوا هذه النصوص على ظاهرها، حذاري أن تعتقدوا أن الله ينزل حقيقة أو أنه يأتي ويجيء أو أنه مستوى على عرشه أو أن له يدا أو أن له قدما أو أن له ساقا، كل ذلك على خلاف ظاهره، ولو اعتقدتم هذا لشبهتم، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا مرة واحدة ينبهونهم على هذا المزلق الخطير، والمسألة تتعلق بإيش يا جماعة؟ تتعلق بالتشبيه، والتشبيه ما حكمه؟ كفر. يعني يقربون التابعين إلى أن يقعوا وينزلقوا في الكفر دون أن ينبهوهم، ثم يأتي التابعون الذين تحملوا هذه النصوص فيبلغونها لأتباع التابعين. وأيضا ولا مرة واحدة يقول تابعي لأصحابه وتلاميذه وأتباع التابعين الذين يستمعون له، ولا مرة واحدة يقول لهم هذه النصوص على خلاف ظاهرها ولها تأويل يخالف ظاهرها، فإن اليد هي بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة أو أولوها كيفما تشاءون، المهم أن لا تحملوها على ظاهرها، إياكم أن تعتقدوا أن الله متصف باليد حقيقة، استوى استولى، وهلما جرى في كل نصوص الصفات، ولا واحد من التابعين فعل هذا ولا واحد من أتباع التابعين فعل هذا، وهؤلاء هم الصفوة من هذه الأمة. وهذا كما أسلفت يقتضي إما أن يكونوا جاهلين وإما أن يكونوا أصحاب قصد سيء يريدون إفساد الأمة وإضلالها ولا يبالون بإصلاحها، وإما أنهم كانوا أهل عي وبلادة ما عندهم قدرة على الفصاحة والبيان، فجاء هؤلاء المتأخرون بعد أن برزت وبزغت هذه البدع فكانوا يستطيعون أن يصلوا إلى الحق وأن يعبروا عنه، وكانوا أشفق على هذه الأمة من هؤلاء. هل هذا يمكن أن يقول به أحد؟ أذاك ذو إمكاني كما يقول ابن القيم؟ لا والله. إذن يقول المؤلف رحمه الله: لو كان الأمر على ما يقول هؤلاء المتكلمون في حملهم هذه النصوص، نصوص الصفات على ما ذكروا، لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا من أن ينزل عليهم كتاب وأن تأتيهم سنة تضلهم. يعني الله عز وجل ينزل على الناس كتابا يصفه بأنه نور مبين، وأنه هدى ورحمة للمؤمنين، وأنه يهدي للتي هي أقوى، والواقع أن ظاهره يؤز الناس أزا إلى الضلال والكفر، ولا يأتي البيان والإيضاح، أولا ينص على الباطل ثم لا يبين الحق. إذن كان تركهم بلا قرآن وبلا سنة خيرا، يتركون هكذا ولعلهم يعني يجتنبون هذا المذهب التشبيهي، خير من أن يأتيهم قرآن وسنة عامة نصوصه في باب الصفات تقتضي التشبيه، ثم نقول للناس عليكم أن تقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، صغير وكبير ورجل وأنثى وعالم وجاهل، الكل نطلب منهم أن يقرأوا القرآن، صح ولا لا؟ والكل منهم نطلب منه أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهذه النصوص تقود الناس إلى الضلال وليس فيها شيء من البيان للحق، وأن تأويل هذا النص كذا وتأويل هذا النص كذا وتأويل هذا النص كذا، ما جاء البيان. إذن والله هذا كتاب يضل وليس أنه كتاب يهدي. هذا الكتاب صار بهذا سبب شقاء، مع أن الله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إي والله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن سبب للهداية ونور وبيان وتبيان، كيف يكون بهذه المثابة التي يدعيها هؤلاء المتكلمون؟ والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف عالم وأحكم، ومن شو هذا القول أمران. طيب، هذه الجملة اشتهرت عند المتكلمين من لدن وقت شيخ الإسلام ابن تيمية وما قبله وما بعده إلى يومنا هذا، إلى هذه الكتب التي بيني بأيدي المتأخرين، كما تجدها في كتب الأشاعر، كما تجدها مثلا في شرح البيجوري على الجوهرة للقاني، تجد النص على هذه الجملة أن مذهب السلف إيش؟ أسلم، وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. أود يرعاك الله، وهذه الجملة ستتكرر معنا عدة مرات، ضع عند كلمة السلف بين قوسين فوقها ولا تحتها، ضع كلمة المفوضة، وكلمة الخلف المؤولة. الواقع يا جماعة أن المقارنة في هذه الجملة لم تكن بين مذهب السلف الذي هو مذهب السلف، إنما بين مذهب السلف الذي ظنه هؤلاء المخالفون مذهبا للسلف، والواقع أنه ليس مذهب السلف وإنما هو مذهب المفوضة. فكانت المقارنة ها هنا بين مذهبين منحرفين هما مذهب المفوضة ومذهب المؤولة، هذا هو الواقع. أما مذهب السلف لا علاقة له بهذا كله، فهمنا هذا يا جماعة؟ طيب أعيد الآن، حينما قال من قال مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، الآن هذه مقارنة بين مذهبين. السؤال، هذا الذي قال مذهب السلف أراد به مذهب أبي بكر وعمر والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد وأبي عبيد والشافعي ومالك وهؤلاء، أراد به هذا المذهب؟ الجواب لا، أراد شيئا آخر مخالفا لمنهج السلف، ظنه المتكلمون مذهبا للسلف، والواقع أنه مذهب المفوضة. المتكلمون ينسبون ظلما وعدوانا مذهب المفوضة لمن؟ للسلف، والواقع أن السلف بريئون من هذا المذهب. سيأتي إن شاء الله تفصيل القول في هذا المذهب، فهمنا؟ إذن المتكلمون كما تجده عند كثير من الأشاعرة وغيرهم افترقوا إلى مفوضة وإلى مؤولة، واعتقدوا أن مذهب التفويض هو مذهب ماذا؟ السلف، فمن تابعهم عليه كان متابعا لماذا؟ لمذهب السلف، ومن خالفهم فإنه تابع، يعني من ذهب إلى مذهب التأويل فإنه ذهب إلى مذهب المتأخرين. مذهب السلف أسلم، كونك تسكت عن معرفة معاني نصوص الصفات، أنت تقرأ كلاما لا تفهم منه شيئا مع اعتقادك أنه على خلاف ظاهره، هذا هو مذهب التفويض، مذهب المفوضة. تقرأ تمشي بسرعة، الرحمن العرش السوى، اقرأها بسرعة، وإياك أن تجعل عقلك وقلبك يفكر في معناها، إنما هي مثل الكلمات التي من لغة أجنبية لا تفهم لها شيء، ممكن تقرأ الحروف بس ما تفهم شيء. هكذا تعامل هذه النصوص، إياك أن يقع في نفسك أن لها معنى هو كذا وكذا، لا، هذه نصوص الله أعلم بمراده منها، مع اعتقاد، انتبه، مذهبهم ينص على اعتقاد ماذا؟ أنها على خلاف ظاهرها. بمعنى، هل يمكن أن يكون أن نقول الله أعلم بمراده، يمكن أن يكون الظاهر مرادا ويمكن أن يكون لا؟ الجواب لا، لا بد أن تعتقد أنها ماذا؟ على خلاف ظاهرها. فإذا قرأت الرحمن على العرش استوى، لا ندري ما معنى كلمة استوى، طيب يمكن أن تكون احتمال تكون بمعنى على وارتفع، الجواب لا، أنا أقطع أنه ليس المعنى على وارتفع. طب ما المعنى؟ الله أعلم. فهمنا يا جماعة؟ إذن المقارنة الآن بين ماذا؟ بين مذهبين خلفيين، والسلف هذان مذهبان خلفيان، ومذهب السلفي بريء. واضح يا جماعة؟ طيب نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شو هذا القول أمران. الأول، اعتقاد قائلي بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني، اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، والواقع أنها طريقة المفوضة. المفوضة، نعم. وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. إذن يا إخوة، بعض الإخوة، بعض طلبة العلم حينما يأتي يناقش هذه الجملة يناقشها على أن كلمة مذهب السلف يراد به عند قائل هذه الجملة مذهب السلف حقا، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، هم لا يريدون مذهب السلف، هم يريدون ما ظنوا أنه مذهب السلف ونسبوه إلى السلف خطأ. المقارنة هذه مذهب السلف ماله فيها يعني أي علاقة، ليس له فيها أي علاقة، واضح؟ إنما هي مقارنة بين مذهبين. يقول لك المفوض أسلم لأنه ما تكلم بشيء، سكت فلم يقع في الخطأ، يعني ما لم يتكلم بشيء، وبالتالي هذا الساكت ما أخطأ، لأنه يمكن أن تتكلم بكلمة فتخطئ. لكن الخلف المؤولة هؤلاء أهل علم وأهل حكمة، وما تركوا النصوص هكذا، قالوا النصوص ليست ألغاز، لابد أن يكون لها معنى، فاجتهدوا لأن عندهم علما وحكمة، فوصلوا إلى المعنى المراد، وأن اليد هي القدرة أو النعمة، وأن الاستواء هو الاستيلاء، وهل مجرى فيما أولوه. واضح يا جماعة؟ إذن هذا وجه السلامة عندهم، وهذا وجه العلم والحكمة، كون السلف في زعمهم سكتوا يعني المفوضة لأنهم ماذا؟ ما خاضوا، وبالتالي سلموا من أن يكونوا قد وقعوا في الخطأ، فكان مذهبهم أسلم، أسلم من الوقوع في الخطأ كونك تسكت. وأما مذهب المتكلمين فإنهم كما زعموا أعلموا وأحكم. نعم. قال رحمه الله: وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. طيب انتبه هنا، قولة جملة المؤلف هنا يقول الحق في هذه الجملة قوله إن مذهب السلف أسلم، ماذا أراد المؤلف هنا؟ هل أراد مذهب السلف حقا، أو أراد مذهب السلف في زعم المتكلم؟ أراد مذهب السلف حقا. الآن بدأ الشيخ يناقش الجملة من حيث لفظها لا من حيث مراد المتكلم بها. انتبه لهذا، أعيد، المؤلف ها هنا يناقش هذه الجملة من حيث لفظها، حينما قال مذهب السلف، والأصل أن مذهب السلف هو مذهب السلف، فلفظها يقول مذهب السلف أسلم، والواقع نعم أن مذهب السلف حقا لا شك أنه أسلم المذاهب وأبعدها عن الخطأ. إذن هو يناقش هذه الجملة من حيث لفظها لا من حيث مراد المتكلم بها. نعم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة قبل أن نسترسل، طيب لو أردنا نناقش الجملة من حيث مراد المتكلم بها، هل مذهب السلف بين قوسين المفوضة أسلم من مذهب المؤولة؟ شيخ الإسلام يقول إيش؟ نعم، قال شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. أي، لكن نجد ابن القيم رحمه الله يقول في الصواعق إن هذا المذهب أسلم من مذهب المؤولة، فهل الجملتان بين الشيخ وتلميذه مختلفتان؟ التحقيق والعلم عند الله عز وجل، إذا أردنا المقارنة بين مذهبي المفوضة والمؤولة أن نقول إن مذهب المفوضة أسلم من حيث ذاته وأعظم شرا من حيث لوازمه، فعلى هذا نحمل كلام شيخ الإسلام لما قال يعني إن من تأمل هذا القول علم أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، يعني من حيث اللوازم التي تترتب على هذا القول، اللوازم التي تلزم هذا القول، مما سيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. أما إذا نظرنا إلى القول من حيث هو، فالمفوض ما قال على الله بغير علم، من جهة أنه ما عين المراد، فقال الله أراد بقوله استوى استولى، كما فعل ماذا؟ المؤول. وهذا قائل على الله بغير علم، ما دليلك؟ هل أوحي إليك أن استوى بمعنى استولى؟ وأن ضحك بمعنى إرادة الإنعام، أليس هذا قولا على الله بغير علم؟ والله عز وجل قد نهى عن ذلك، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المفوض ماذا؟ سكت. هو قال على الله بغير علم حينما قال إنها على خلاف ظاهرها وجزم بذلك، لكن أقصد في تعيين المراد هو ماذا؟ سكت فقال الله أعلم بمراده. فهذا من حيث المذهب نفسه لا شك أنه أقل شرا، لا شك أنه إيش؟ أقل شرا. لكن إذا نظرنا إلى اللوازم التي تلزم والمحاذير التي تترتب على مذهب المفوضة نعلم أنه أشنع من مذهب المؤولة. هذا إذا أردنا المقارنة بين المذهبين، يعني على مراد المتكلم بهذه الجملة. نعود الآن إلى كلام المؤلف، فإنه يناقش الآن من حيث اللفظ، هل مذهب السلف الذي هو مذهب السلف أسلم؟ يقول نعم هذا حق، لكن الخطأ في قوله ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل الصواب والحق الذي لا شك فيه أن مذهب السلف الذي هو مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم، أعد الجملة وتكرم. قال رحمه الله: وبيان بطلان من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. يعني عند كلمة طريقة السلف ضع بين قوسين جنبها حقا، أن طريقة السلف حقا أيوة أسلم وأعلم، أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الواقع أن هذه الجملة فيها تناقض، كيف يكون مع الجهل والطيش سلامة؟ الجهل والطيش اللذان هما ضد للعلم والحكمة مظنة للسلامة أو مظنة للعطب؟ مظنة للعطب ومظنة للزلل ومظنة للخلل، وأنتم تصفون السلف بهذا، هؤلاء ما عندهم علم ولا حكمة، إذن عندهم إيش؟ ها؟ جهل وطيش، ومع ذلك ماذا؟ سالمون؟ لا يتأتى هذا، إنما السلامة لازمة لماذا؟ للعلم والحكمة، فمن كان مع العلم وكان مع الحكمة هذا الذي يضمن له السلامة. إذن هذه الجملة في نفسها ماذا؟ فيها تناقض، هذه الجملة في نفسها فيها تناقض. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليه هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال أقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على الحق هنا أن كلا الفريقين، أعني المفوضة والمؤولة، اعتقدوا أن هذا النص على خلاف ظاهره، وأن هذا النص ما دل على ثبوت هذه الصفة المنصوص عليها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة. خارج الذهن، أحسنت. إذن في الخارج يعني خارج الذهن، لا نتكلم الآن عن الذهنيات، بل نتكلم عن الأشياء الواقعة في الحس. واقع، واضح. إذن الخارج يعني في خارج الذهن، يعني الأشياء الموجودة حقيقة في خارج الذهن. نعم. إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكائنات. أما الذي لا صفة له فهذا هو العدم، الذي لا صفة له البتة فهذا هو العدم. كل موجود فلا بد أن يكون له صفة، ولو لم يكن إلا صفة الوجود، مع أنه لا بد أن تكون له صفة أكثر من هذا، لكن على الأقل نتنزل ونقول يكفيه بما أنه موجود أن له صفة الوجود. أما أن نقول إن شيئا موجودا لا صفة له هذا أمر

الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك في ذلك ولا ريب. ومن الأمثلة على هذا قول مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن على ابن عباس، وفي رواية مرتين، وفي رواية ثلاث مرات، أقفه عند كل آية أسأله عنه. والسؤال: هل قال مجاهد إلا آيات الصفات ما كنت أسأله عنها؟ أو قال مجاهد إن ابن عباس كان يتورع ويتوقف عند آيات الصفات فلا يجيبني لكن يجيبني في آيات الأحكام؟ أهكذا قال مجاهد؟ لا والله ما قال هكذا. إذن السلف رحمهم الله كانوا يعلمون وكانوا يتكلمون بمعاني نصوص الكتاب والسنة، ومن جملة ذلك آيات الصفات. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. إي والله، من سبر مقالات المتكلمين وجد أنها أجنبية عن مذهب السلف، وأنها أقرب شيء إلى مذهب هؤلاء. فأنت قد علمت إسناد مذهب التعطيل، وأنه ينتهي بمن؟ باليهود، كما وهذا ما سيذكره المؤلف أيضا لاحقا إن شاء الله في هذه الرسالة. ومن قرأ في مقالات الفلاسفة، في مقالة أفلاطون، وفي مقالة أرسطو، وفي مقالة أفلوطين المصري، يجد أنها ذات رباط وثيق بمذهب هؤلاء المتكلمين. فإن كثيرا من الأصول الكبرى التي بنوا عليها مذهبهم مستفادة من مذاهب الفلاسفة، واعتبر هذا بقاعدة حلول الحوادث، وقاعدة التركيب، وقاعدة الاختصاص، وغيرها من هذه القواعد التي بنوا عليها مذهب التعطيل. تجد أنها في الحقيقة تخرج ومقالات الفلاسفة من مشكات واحدة، وبالتالي هي أجنبية وبعيدة كل البعد عن مذهب السلف الصالح، وأن هؤلاء لهم مصدر آخر تلقوا عنه هذه المذاهب المخالفة للحق، فليسوا من مذهب السلف في شيء. ويعرف هذا من خبر مذهب القوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم أما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول إقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت وتشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على الأرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. انتهى كلامه. انتهى كلامه. وهذا قد ذكره الرازي في كتابه أقسام اللذات. في كتابه أقسام اللذات، وهو من آخر مؤلفاته كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الذي سمعت ليس كلام شخص من صغار هؤلاء المتكلمين، بل هو من كبارهم، بل هو من أكبر كبرائهم، فإنه الإمام المحقق المدقق عندهم، ولا يلقبونه إلا بالإمام. إذا ذكروا الرازي قالوا إيش؟ الإمام الرازي. ومع ذلك هذه هي النهاية، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذه هي النهاية. ومن تأمل وسبر كتب الرازي تجلى له مقدار التخبط والحيرة التي كان عليها. خذ بعض المسائل وخذها من المسائل الكبرى وليست من الفروع الصغيرة، وفتش في كتبه الكثيرة في هذه المسائل، فإنك قد تجده في كتاب يقرر مسألة فينقضها في كتاب آخر، وربما توقف في كتاب ثالث. هكذا كان في هذا الاختلاف وهذا التنازع، تجد له كتابا يكتبه على طريقة المتكلمين، وتجد كتابا يكتبه على طريقة الفلاسفة، تقريرات مختلفة وتموجات وتعارضات في هذه الأقوال. أما إذا نظرت إلى كلام أهل السنة والجماعة فإنك تجده كلاما واحدا. لو نظرت إلى هذا الذي بين أيدينا، المؤلف ابن عثيمين رحمه الله، كتب عدة مؤلفات في العقيدة، نعم له مؤلفات كثيرة. طيب حاول أن تنظر فيها، هل تجد بينها اختلافا؟ هل تجد أنه يقرر في موضع وجوب اعتقاد كذا، ثم يأتي في موضع فيقول لا يجوز اعتقاد كذا، وفي موضع يقول الله أعلم ما أدري؟ تجدون هذا يا جماعة؟ لا والله ما تجدون، لكن عند الرازي وعند الآمدي وعند الجويني تجدون. الجويني الذي هو المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة الذي أرسى قواعده، تجد أنه في كتابه الأشهر الذي هو الإرشاد يقرر وجوب تأويل النصوص التي يقتضي ظاهرها التشبيه، هكذا يزعم. لكنه يأتي بعد ذلك فيؤلف كتابا سماه العقيدة النظامية، يقرر فيه أن مسلك التأويل غير صحيح، وأن عصر الصحابة انخرم دون أن يعرفوا التأويل، فمال إلى التفويض. هذه مسائل كبرى، هذه لا تجدها عند ابن عثيمين، فضلا عن أن تجدها عند ابن تيمية، فضلا عن أن تجدها عند سفيان الثوري، فضلا عن أن تجدها عند الحسن البصري، فضلا عن أن تجدها عند ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنهم. من علامات أن مذهب أهل السنة هو الحق اتفاقهم. ولذلك الأصبهاني رحمه الله له كلمة حسنة في كتابه الحجة حينما ذكر أن من دلائل أن مذهب أهل السنة هو الحق أنك لو تأملت مصنفاتهم من أولهم إلى آخرهم لوجدت أنها كأنها خرجت عن قلب واحد، وأن مؤلفها شخص واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن تأخذ هذا الكتاب، ها؟ الذي مؤلفه توفي في هذا العصر متأخر، وخذ كتابا لمؤلف سبقه بألف سنة تقريبا، خذ كتاب الصابوني عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ضع كتابا عندك وكتابا عند زميلك، تجد أنك تستطيع أن يقرأ هو وتكمل أنت، أو تقرأ أنت ويكمل هو، يمكن الأسلوب يختلف لكن المعنى والمضمون واحد، بينهم ألف سنة. ليس هكذا حال المتكلمين؟ الواقع يا إخواني أننا حينما نقول مذهب الأشاعرة، هو التعبير الدقيق عندي أن نقول مذاهب الأشاعرة، لأنهم في الحقيقة أصحاب ماذا؟ اختلاف كثير جدا. أنا كتبت رسالة صغيرة بحثت فيها اعتقادهم وتقريرهم لصفتي السمع والبصر لله عز وجل، هذه التي يتواردون على أنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى، فخلصت إلى أن للأشاعرة في هاتين الصفتين مذاهب، وحجم الخلاف بينها كبير، وارجعوا للرسالة إن شئتم وهي منشورة في النت، اختلاف كبير جدا في حقيقة هذا الإثبات ووجهه، وهل هو حقا السمع والبصر أو هو راجع إلى العلم، إنما هو علم أخص من علم، وكيف يثبت لله عز وجل السمع وكيف يثبت لله عز وجل البصر، يعني ما وجه هذا الإثبات وما دلائله، هل يستدل عليه بالنقل أو يستدل بالعقل، خلاف طويل. هذه هو المسألة بينهم مقررة ومسلمة، هذا ونحن نتكلم عن الأشاعر الذين هم أقرب إلينا من غيرهم، فكيف إذا وصلنا إلى المعتزلة؟ أصحاب أبي علي الجبائي يكفرون أباه وأتباعه، يكفرون أبا هاشم وأتباعه، وأصحاب أبي هاشم يكفرون الإبن، يكفرون أبا علي وأتباعه. ناهيك عن الخلاف العظيم الكبير جدا، اقرأ في كتب المقالات كيف تجد أن البصريين يقررون خلاف ما يقرره البغداديين، وهل هم مجرة؟ خلاف ونزاع شديد جدا، ويطعن بعضهم في بعض ويشغب بعضهم على بعض، هل هذا تجده في كتب الاعتقاد عند أهل السنة؟ والله ما تجد هذا. ثم يأتون بعد ذلك ويقولون مذهبنا أعلم وأحكم، يا لله العجب. ثم يأتون بعد ذلك ويقولون هم أهل السنة، يعني ما اكتفوا بأن يقولوا نحن من أهل السنة، قالوا إيش؟ نحن أهل السنة. سبحان الله، أي سنة هذه؟ أسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسنة الخلفاء الراشدين؟ أنتم عليها؟ هذا أنا أعتقد إن من تجرد منهم فإنه يدرك أنه أول، يعني يدرك هو أول من يدرك أنه كاذب في هذه الجملة، هو يدرك، بل هو أول من يدرك أنه كاذب في هذه الجملة، وأن هذا الذي يقررونه في كتبهم ما كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتباعه ولا أتباعهم. إذن الخلاصة يا أيها الإخوة أن هؤلاء في حيرة شديدة واضطراب شديد، وذكرنا المؤلف هذا المثال وهو مثال الرازي، وذكرت لك مثال الجويني، وانظر أيضا إلى الغزالي كيف تجد أنه قد شرقت به المذاهب وغربت، تارة تجده مع الصوفية، تارة تجده مع الفلاسفة، تارة تجده مع هؤلاء المتكلمين، وفي تخبط عظيم. انظر الشهرستاني الإمام المقدم، افتح في أول نهاية الإقدام من كتب المؤصلة والعظيمة عند الأشاعر، كيف تجد أنه يقول لقد طفت في تلك المعاهد كلها، وقربت وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا يقول اللي وجدته. الناس في ماذا؟ في حيرة، ما يدرون. ولذلك أحسن الصنعاني رحمه الله حينما عارضه فيما قال فقال لعلك أهملت الطواف بمعهد لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما ضل من يهدي بسنة أحمد ولست تراه قارعا سن نادمي. صلى الله على محمد وآله وسلم. أهملت الطواف بمعهد الرسول، لو أنك طفت ونزلت وحللت بمعاهد أهل السنة الذين تنورت معاهدهم بنور السنة ما وجدت قارعا سن نادمي، لكنك مسكين ذهبت إلى غيرهم، فصدقت في هذا الوصف. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيه الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا تبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف، حط بين قوسين حقا، أن طريقة السلف حقا أسلم وأعلم وأحكم. نعم. قال رحمه الله الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. اكتب عند هذا، هذا مذهب المفوضة، هذا هو مذهب المفوضة، أن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، والسكوت عن تعيين المراد، يسكتون عن تعيين المراد. نعم. قال رحمه الله وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا، ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى والله أعلم. حسنت. شيخ رحمه الله تكلم هنا عن مسألة الظاهر، وهذه مسألة مهمة. هل ظاهر النصوص، هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ الشيخ رحمه الله يعالج هذه المسألة في هذا الباب. أولا، ما معنى قولنا ظاهر النصوص؟ نعم، ظاهر النصوص يا رعاكم الله هو ما يسبق إلى الفهم منها، ما يسبق إلى الفهم منها، ظاهر النص ما يسبق إلى الفهم منه، أي هو المعنى الذي يجده في نفسه من يسمع اللفظ ممن يفهمه. وينبغي أن تعلم يا رعاك الله قاعدة مهمة أشرت إليها فيما سبق، وهي أن ظاهر النص يعرف بأمرين، ظاهر النص ظاهر الدليل يعرف بأمرين، ما هما؟ نعم أحسنت. الأول بمعنى الكلمات ومواردها في مجاري كلام العرب، ما معنى هذه الكلمة عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ماذا كانوا يفهمون وماذا كانوا يعرفون من هذه الكلمة؟ إذن نرجع إلى المعنى الذي كانت تعرفه العرب. الأمر الثاني النظر في السياق، فإن الكلام تختلف معانيه بحسب سياقه، ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص واضح لا يقبل التأويل يدرك ذا أولو العرفان. فبالسياق يتضح المراد، كما مثلت لك سابقا أن كلمة استوى وحدها لها معنى، وكلمة استوى إذا عديت بعلى لها معنى، وإذا عديت بإلى نفهم منها شيئا وهلم جرة. يعني حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هل نقول إن هذه الآية من آيات الصفات التي دلت على إثبات صفة الإتيان لله عز وجل؟ يعني هل هي مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هل هي من آيات الصفات؟ أجيبوا يا جماعة. فأتاهم الله، عفوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا ليس إتيان الله عز وجل بذاته، واضح؟ كيف فهمنا هذا؟ السياق. إذن هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوتي. العرب كلامهم كلام جملي، العرب ما كانوا يتكلمون بألفاظ مفردة، تجد يتكلم يقول سماء سماء، أرض، جبل، كلام العرب تجده ماذا؟ جمل. هذه الجمل بسياقها وسباقها يتضح المراد بها لمن كان يعرف لغة العرب. إذن حينما نحمل الكلام على المعنى المراد بسياقه يكون هذا هو الحق الذي لا شك فيه، وقد يختلف الأمر من حرف إلى حرف، إذا غيرنا حرف جر مثلا تجد أن الكلام ماذا؟ اختلف، لأن سياقها هنا ماذا؟ اختلف. إذن هذه نظرية مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وقد رصفها ابتداء الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ثم أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه فقعدها وأحكم بنيانها رحمه الله، وهذا من القواعد المهمة التي يحتاجها طالب العلم في العقيدة حتى يدرك كيفية تنزيل النصوص، وأن الكلام لا يؤخذ فيه فقط بمجرد ماذا؟ الألفاظ. نرجع إلى الألفاظ في المعجم ونعرف هذه الكلمة معناها كذا، ثم نقول إن معنى هذا النص هو كذا، هذا وحده غير كاف، هذا وحده إيش؟ غير كاف، بل لا بد من النظر في ماذا؟ لا بد من النظر في السياق، وبالتالي يتضح المراد ولا يستشكل شيء من هذه المسائل. واضح يا إخواني؟ يعني خذ مثلا العرب تقول هذا فوق هذا، هذا إيش فوق هذا؟ يعني إيش؟ إيش في المرتبة والمنزلة. نعم هذا فوق هذا، هذا أغلى، هذا زجاج وغالي، هذا بلاستيك، صح ولا لا؟ لكنها لا تقول تريد فوقية الرتبة، لا تقول هذا من فوق هذا، إلا والمراد فوقية ذاتية. ما فهمنا يا جماعة؟ يعني إذا قالوا الذهب فوق الورق، الذهب فوق الورق يعني إيش؟ أفضل، رتبته أعلى، هذا ما عندنا فيه إشكال. لكن إذا قلت هذا من فوق هذا القلم، من فوق الورقة، إذن لابد أن يكون ماذا؟ المراد الفوقية الذاتية. ولذلك تجد أن المتأولة مثلا الذين ينفون علو الله عز وجل يقولون في قول الله عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يقولون المراد ها أن الملائكة يخافون ربهم وأنهم ها وأن ربهم فوقهم، أن الله فوقهم يعني أفضل منهم، أن الله إيش أفضل منهم، يخافون ربهم الذي هو إيش أفضل منهم، يخافون ربهم الذي هو أفضل منهم. إيش رأيكم بهالكلام؟ أولا العرب لا تعرف هذه الجملة. نعم قلنا إن هذا فوق هذا قد يأتي، والمراد رتبة، والمراد فوقية الرتبة، هذا ما عندنا فيه إشكال. لكن لا تقول من فوق كذا إلا والمراد الفوقية إيش الذاتية. ناهيك عن مسألة أخرى في السياق أيضا، يا الله العجب، الشاعر يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يا الله العجب. يعني ما رأيكم في شخص يقول اعلموا أن الذهب أفضل من قشر البصل؟ إيش تقولون، هو صدق ولا كذب؟ صدق، لكن كلامه إيش تحصيل حاصل يعني إيش؟ وهل هذا يحتاج فيه؟ هذا ينزل من قدر إيش الذهب. يعني هل نحن نحتاج إلى أن نعلم أن الله عز وجل أعظم من الملائكة؟ ولا سبب يقتضي هذا، بخلاف مثلا تجد في قوله تعالى الله خير ها أما يشركون، هنا المقام إيش يقتضي التفضيل، لأن هؤلاء المشركين يسوون بين الله وبين معبوداتهم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ يسويكم برب العالمين. الله يقول لهم الله خير أم هؤلاء، هنا المقام إيش يقتضي التفضيل. أما أن نأتي ابتداء فيقول الملائكة والله الله أفضل منهم، هذا لا يأتي في كلام البلغاء، هذا لا يأتي في كلام البلغاء، فضلا عن أبلغ الكلام وهو كتاب الله. إذا نظرية السياق هذه مهمة جدا، وضعها نصب عينيك. ما أكثر ما يقع الخطأ، وما أكثر ما يتسلط المتكلمون على بعض أهل السنة من مثل هذا، أنهم يأخذونهم في الكلام المجتزأ المقتطع، ها يأخذونهم في إيش؟ في الكلام المجتزأ المقتطع، يأخذ كلمة استوى لوحدها، يأخذ كلمة فوق وحدها، ها لا، نحن نبحث الآن في ماذا؟ في سياق النصوص، جاءت بسياقها، إذا نفهمها بسياقها، ولا نفهمها على أنها كلمات ماذا مقتطعة عن سياقها. انتبه لهذا الأمر. طيب أعود فأقول إذا كان ذلك كذلك، فهل ظاهر النصوص مراد أم غير مراد؟ كلمة ظاهر النصوص إذا استعملها أهل السنة فاستعمالهم لها صحيح، ولذلك نجد أنهم يقررون في كتبهم، انظر مثلا عقيدة السلف للصابوني وانظر غيرها، تجد أنهم يستعملون كلمة أنها تمر على ظاهرها وتجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها وتقر على ظاهرها. إذن هذه إذا استعملها السني فإنه يريد ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. أما المتكلمون فإذا استعملوا كلمة الظاهر فهنا نقول كما قال المؤلف، هذه الكلمة كلمة مجملة. ماذا تريد بالظاهر؟ ماذا تريد بماذا؟ بالظاهر، يعني حينما يقول إن ظاهر النصوص يفيد التشبيه، ها؟ نقول تعال إيش تريد بالظاهر؟ تريد بالظاهر أن الله عز وجل صفاته، أن الله تعالى صفاته كصفات المخلوقين، هذا ليس ظاهر النص، وحاش النص أن يفيد ذلك. ولو كان هذا هو الظاهر فلا شك أن هذا غير صحيح باطل، لكننا نمنع أن يكون هذا ظاهر النص. إذن هل يصح لنا أن نقول ظاهر النص مراد؟ نعم نعم، أهل السنة يستعملون هذه. التفصيل عندما ماذا؟ نناقش المتكلمين، نفصل معهم. أما السني إذا تكلم بهذا فإنما يريد بظاهر النص ماذا؟ ظاهر النص، ها، يريد ظاهر النص اللائق بالله سبحانه وتعالى، الكلام على ظاهره اللائق بالله عز وجل. واضح يا جماعة؟ طيب، ولأجل هذا نقول قاعدة، ظاهر النص عند السلف لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. ما القاعدة يا جماعة؟ ظاهر النص عند السلف لا يقتضي تمثيلا ولا يحتمل تأويلا. تأويل هنا بمعنى تحريف، يعني حمل اللفظ على خلاف ظاهره. إذا أخذت الكلام بسياقه ما تحتاج إلى ما الكلام لا يحتمل ماذا؟ تأويلا أصلا. بخلاف المتكلمين فالظاهر عندهم يقتضي إيش؟ تمثيلا، ها، ويحتمل تأويلا، بل يجب تأويله عندهم، يجب وجوبا أن نؤوله. فهذا فرقان ما بين مذهب أهل السنة ومذهب المتكلمين. ونخلص مما قررناه آنفا في هذه المسألة إلى قاعدة أيضا عند أهل السنة والجماعة، وهي أن ظاهر النص مراد للمتكلم مفهوم للسامع. ماذا يا جماعة؟ ظاهر النص مراد للمتكلم. الله عز وجل لما تكلم بهذا أراد منا أن نفهم هذا، أراد منا أن نفهم أنه استوى حقيقة على العرش سبحانه وتعالى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نفهم ونعتقد أن الله ينزل حقيقة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. إذن ظاهر النص ماذا؟ مراد للمتكلم، وليس أنه المراد ماذا؟ شيء آخر خلاف الظاهر، هذا ليس بصحيح. ثم إنه هذا الظاهر أيضا ماذا؟ مفهوم للسامع. طبعا نحن نتكلم عن من يفهم لغة العرب، لأن هذا الكلام جعله الله عز وجل لأجل، إنما أنزله لأجل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كيف يتدبرون هذا؟ والكلام عبارة عن طلاسم لا يعلم المعنى، كلا، بل هذا الكلام مراد للمتكلم به وهو أيضا مفهوم للسامع. واضح؟ طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في لبس الحق بالباطل. طيب. أظن أننا يعني نقف عند هذا ونستريح قليلا ونعود إن شاء الله بعد قليل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.